الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق كل شيء فقدره تقديرا، أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، كلنا يعلم أن لله عز وجل الحكمة البالغة والقدرة النافذة في كونه وخلقه سبحانه، فمن يصرف الأمور إلا الله، ومن يقضي بالأحوال إلا الله، ومن يقسم الأرزاق إلا الله، ومن يبتلي بالسراء والضراء إلا الله، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. وإن من حكمة الله عز وجل ألا يديم عباده على حال واحدة، فهو يبتليهم سبحانه وتعالى بتغيير أحوالهم، ومن ذلك خسوف القمر أو كسوف الشمس أو ما إلى ذلك من الآيات الباهرات والدلائل الظاهرات على إفراده بالعبادة وعلى حكمته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يدبر الأمور، لا أحد يتصرف في هذا الكون إلا الله عز وجل. أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وإنه عز وجل يرسل بالآيات نذرا وتخويفا لعباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فخسوف القمر أو كسوف الشمس آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله بهما عباده. قد امتن الله عز وجل بجريان هذا الكون في إبداع ليس بعده إبداع، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا، وقدَّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فوا عجبًا، كيف يُعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكةٍ وتسكينةٍ أبدًا شاهد، وفي كل شيءٍ له آيةٌ تدلُّ على أنه واحد. فإذا حصلت هذه الآيات، فواجب العباد أن يفروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فلا ملجأ ولا منجى ولا ملتجى من الله إلا إليه سبحانه. لا يستطيع أحد أن يدفع ضرا أو يجلب نفعا، إنما الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك كله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وإن الغفلة التي بليت بها القلوب، وإن كثرة الذنوب والمعاصي لهي من النذر التي ينبغي علينا أن نحاسب فيها أنفسنا، وأن نعود إلى بارئنا جل وعلا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فذنوب العباد كثيرة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ فكلًا أخذنا بذنبه. فينبغي علينا عباد الله أن نحذر من الذنوب والمعاصي. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إن تتابع الخسوف والكسوف نذر من النذر التي يخوف الله بها عباده. نعم أيها المسلمون، لقد تجرأ كثير من الناس على حدود الله، عُبِد غير الله عز وجل، بُلِي كثير من الناس بضروب من الإشراك بالله والابتداع في دين الله، تساهل كثير من المسلمين في الصلاة وهي عمود الإسلام وهي الفارق بين الكفر والإيمان، ضيع كثير من الناس حقوق الله وتساهلوا ببر الوالدين وقطيعة الأرحام والإحسان إلى الجيران، وبليت كثير من القلوب بالحسد والبغضاء والتنافر والشحناء لأغراض دنيوية بحتة. فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نتوب إليه. أما التقصير في حقوق العباد فأمر ظاهر، تساهل كثير من الناس بأكل الربا وتعاطي المخدرات والمسكرات والتساهل بالغش والتزوير والسرقة وما إلى ذلك من الأمور، بليت كثير من القلوب بالغفلة والغيبة والنميمة والتحاسد والتباغض، وضربت الأمة بالفرقة في دينها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. كذلك بليت هذه الأمة بفئة من الناس تساهلت بسفك الدماء وتناثر الأشلاء، وعملت على زعزعة الأمن، وحرصت والعياذ بالله على التشويش على الأمة في أعز ما تملك في إيمانها وأمنها. كل تلك يا عباد الله ذنوب ينبغي علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، فليتفقد كل منا نفسه ولنصدق التوبة مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم. ولقد كسفت الشمس في عهد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، فظن بعض الناس أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم، فهُرع عليه الصلاة والسلام إلى المسجد مسرعًا يجرُّ رداءه عليه الصلاة والسلام، ثم أمر أن يُنادى الصلاة جامعة، وصلى بالمسلمين صلاةً طويلة، ثم خطب بهم خطبةً عظيمة رأى فيها النار والجنة، ورأى عمرو بن لحي يجرُّ قُصبَه في النار، لأنه أول من سيَّب السوائب، وأول من أدخل الأصنام وغير دين إبراهيم. رأى عليه الصلاة والسلام النار، فتأخر عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، تأخر لما رأى النار ورأى فيها المرأة التي عُذِّبت بهرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا كانت هذه المرأة عُذِّبت في هرة، فكيف من يقتل المسلمين؟ وكيف من يدمر الآمنين؟ وكيف من يسعى لإزهاق أنفس المسلمين والمعاهدين؟ إنها ذنوب ينبغي علينا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نجأر إليه سبحانه، فلا ملجأ منه إلا إليه جل وعلا. رأى عليه الصلاة والسلام الجنة في صلاته فتقدم إليها، ورأى عليه الصلاة والسلام عذاب القبر وقال يا أمة محمد لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إن علينا عباد الله أن نتوب إلى الله وأن لا نستمرئ حياة الغفلة، فينبغي علينا أن نصلح قلوبنا وأن نصلح أعمالنا، وأن تتحد صفوفنا وأن يجتمع شملنا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نحرص كل الحرص على تربية أنفسنا وأولادنا، وأن نحذر كل الحذر من الذنوب والمعاصي، فإنها شؤم خطير وشر مستطير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح على قلوبنا وأن يُصلِح أحوالَنا، وأن يُفرِّج عن المُسلمين ما هم فيه، وأن يُصلِح أحوالَهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم ذلك، يعني الكسوف، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي روايةٍ: فاذكروا الله وصلُّوا وادعوا حتى ينكشِف ما بكم. نعم عباد الله، اذكروا الله كثيرًا، وتصدَّقوا، وتراحموا، وتسامحوا، وتعاونوا على البرِّ والتقوى، وتضرَّعوا إلى الله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الدعاء الدعاء أن يكشف الله ما بالمسلمين من الهموم والغموم والفتن والمحن والبلايا والرزايا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، ومن ولم تدر ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين، وأن يصلح أحوالهم، وأن يصلح فساد قلوبنا بمنه وكرمه، وأن يُجنِّبنا الذنوب والمعاصي، وأن يرزُقنا التوبة والإنابة إليه سبحانه، بل يرزُقنا صدق التوبة، لأن التوبة المجردة لا تكفي، بل لا بد من تحقق شروطها وانتفاء موانعها. لا بد من الندم على الذنوب والمعاصي، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، والعزم على أن لا يعود إليها مرة أخرى. أسأل الله عز وجل قبول توبتنا، ومحو حوبتنا، وصلاح أحوالنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.